ثلاجتنا هي بيت الزاد تحفظه من ضرر وفساد. ثلاجتنا هي بيت الزاد تحفظه من ضرر وفساد. وإليها طبخ البيت يؤول. وإليها طبخ البيت يؤول من لحم أو خضر وبقول. من لحم أو خضر وبقول. ثلاجتنا هي بيت الزاد. ثلاجتنا هي بيت الزاد. وتبرده كي لا يفسد. وتبرده كي لا يفسد. والماء بها حقا يبرد. والماء بها حقا يبرد. والثلاجة كم تتسع. والثلاجة كم تتسع. مؤنا وبها كم ننتفع. مؤنا وبها كم ننتفع. وتثلج في الصيف الماء. وتثلج في الصيف الماء. فيهدئ في الحر عناء. فيهدئ في الحر عناء. ثلاجتنا هي بيت الزاد تحفظه من ضرر وفساد. ثلاجتنا هي بيت الزاد. ثلاجتنا هي بيت الزاد. تبقى في البيت ضرورتنا. تبقى في البيت ضرورتنا. وبها نستكمل راحتنا. وبها نستكمل راحتنا. هي أبرز ثمرات العلم. هي أبرز ثمرات العلم. يصنعها الإنسان بعزم. يصنعها الإنسان بعزم. والله يوفق من يصنع. والله يوفق من يصنع. آلات فيها ما ينفع. آلات فيها ما ينفع. ثلاجتنا هي بيت الزاد تحفظه من ضرر وفساد. ثلاجتنا هي بيت الزاد. ثلاجتنا هي بيت الزاد. ثلاجتنا ثلاجتنا ثلاجتنا.